طلبا في مكتوبي عملي درتو وشالي كيف المعمول إلى تسالني مولاة الخلخال طلعوني الشهاد طلبا معمول إلى تسلي ولا شاف الزين ورق صوت صفار وتدبال حضر بالك ليا كون عايق فايق وصغان عدلك كيف جرالي عندي خنار هوا ورامها ساكن للدخل هادي مدة والريم أجراني من غير سبب مرسمي منها خال واليوم هدا رافع السما الجليل متحال زارت رسمي بكمال زينها وتفاجأ بعد الصام ضري وهوالي وحنا في بساط رفيع سلطني ما بين هاد الحال تما عطفت ليا على رضاها نور عياني وعاض ضميري سالي قامت بعد الصورة وودعتني كوكب المجال مهما ودعت الريم طاش عقلي من شواقي هو بالدمع نجالي يوم توادعت مع الغزال مدت لي يا أخو الخال هذا أمانة يا عشيق قال صنو حضي ورجى يوم وصالي في مكتوبي درتو على الرضا وتوضر ونشال وخالع ونشال ورثبا مكتوبي يومي درتو ونشالي كيف المعمول إلى تسالي ولا تقول خال الزين بالجين مقيوم في غاية النهاية ما يلو تمن إيس وما السودان والروم والترك والعراق وما اليمن خل خال رفيع السوم معتبر ما ريت متيلو ولا نظرتو بنجالو والخال فريد العصر مايلو في الدنيا تمتال خل خال مكلل بالوريق يلمع مقيوم على نهايته سمو غالي ما راح عشيق جيلنا ولا درجت غير بزال خل خال لا يقوى ولا يطيق على سمو في الحياة تاجر بمالي خل خال لا يفدى بسوم ولا يضرب المال في مكتوب درتو وطاح لي وكثرت خمامي ولا عرفت اش عمالي وقوانك دي ومحايني وبارت لي كل حيال باش نجاوب الغزال يوم توصل رسمي وتقول هات لي يا خالي كيف نقول لها يا اهل الهوى واش نهور بصال الخالي والشاب المعمول إلى تسالني ولا تلقى فريد عصرو ما شفت عمري ولا ريت سواه أمضرة في حياتي مجبور ويجود لي زماني كما نرضاه ونقيم نزاها في الرصام ونقول ذهب لي كل باس وفجات مكالي كيف تفاجأ يوم وصول بوجود ضياء الهلال صرت مجيح الكدان فارق وكاري لا راحة وجدت لا قدس هالي وانا في مدينة فاس كان بوه عقلي جوال جميع اللي نلقى نسوله ونعود له قصتي من سولتو عنو قل لي سنظرتو بنجال أمضرا يا ليام واش كل خالي لا الزين به يسعد لي فالي ولا نبقى من اللي عتوك في شد نكدو الهوال أشي صبر قلبي وخاطري عن خلخال الباهية ضيا نور هلالي من بشرني بلقاه ليه نعطي روحي والمال خلوي شاب الزلام امتو بيا بيم كيف المعمول لا تسلي مولا تلخل والأرض ضيقة بيا عرض طول وظهرنا بين الناس خوي وبقيت غير هايم مثل المهبول اتقوات همومي وجاح فكري وبقيت على الدوام وسقوم اللالي وعدت من شواقي غير هايم خرج الحوام ما خليت صحي دروب في العدوى وندلس ومطين جوالي ومشيت نسول يا في عين ونسقسي ناس الحال ما خليت في البلاد من سايو جوفو قبلا وفي اليمن وشمالي لي صعقاني حد الخبار ولا صحيت مقال تم قطعتي يا سوق ولا قطعتك من رب الكائنات الجليل العالي قادر يجمعني به ربنا الكريم المتعال كيف المعمول إلى تسألني البحر المالية كيف التعظيم وغايت الولاية طب المعلال شكيت عليه بضيقتي وتعبي عسر غبي جل قصدي وغالي نفوس وطيب الفرح والهنا والمقصود المال في الحين لقيت فقيه صاحب الحكمة والأسماء والقناضر الموالي نجام حكيم سريع في العلوم يدري كل شكل شاف دموعي فوق الخدود سطل وانا مثل الهبيل درتي واللالي وانظر لوني يصفر ويسقط ويرقو ينحل مما سولني عن حيني وعذابي قلت كفاك حالي سؤالي واللي مثلك قار يحكم ما يخفى عنه حال احتي يا صاحي بين يديه قلت له حرمات من قرب شوف وانظر من حالي بجودك فيا يا فقيه راقب وجهي المتعال نزل صبا في الحين شاف وانظر في الخط قصيتي ما شاف حكالي وخبرني كيف جرى وصار وصدق في جاي القال في الحين كتب جدول صار يقرا ويتوسل بالملاك لله العالي وحضر بين يديه الخديعين في الساعة أمر يعمل رسلوا في الحين وأمره يجيب الخلخال اللي محبته شنت بالي غاب العفريت وجاب لي خلخال ومدلال تم تفاجأ قربي وزال همي وكمل قصدي وشاي نطلب توفالي باش نكافي خير الفقيه لو دل اللي تدلال كيف المعمول لا سلمي مولا للبستان مشيت فرشتو فراشات رايقة على الوان ودرت فيه شاين يزالي ونواع الطبخ على الشكل والصبا والجريال وقباب في الجو مشيدة بجابين مقعد والمنازل دوالي وخصص بجداولها تفر ما بين شجر حفل الطيار ترتي فوق الدواع بالغاها تشكيكة تعد لله العالي والغاني يقصد في الشعور ورقايق كل شجال أرسلت لمولاتي جبت مايح تهلي للمكر محاسنها وكمال زينها تضار بالمثال بتنافر يا طبيج أغزالي تبرش فوق البساط وتكب المالي وسقت والفيس ودنيا من اللي قمصال ألقيت وطحت على نهودها وحكيت لها قصتي الأول والتالي يوم مشالي خلخالها شفت مني الغزال حاستني مولاتي على صدرها قالت لي يا عشيق حسني وجمالي اصلك عندي يا كوكب البهار ما يقدر مال هبت سلامي بالورد والزهر والنسيه والياسمين عطر وهوالي ترباب الفن فاهمي ما سمعنا البال واللي سالك عن ناطر القصيدة قول فصيح الله الحب شلالي تمحي لي يا ابن بي وزلي